أو ظهر حقيقة لهذا الرجل أنها أصاب وجهه الجدري. أصاب وجهه الجدري. نعم. فخافت خشية أن تخبره بأن يكون عليه دين حسب ما عبرت هذه الرؤية. فما توجيهك لهذه؟ يعني رأت أن هذا الحي قد مات. نعم. رأت رجلا حيا قد مات ثم أصيب بالجدري. نعم. وتخشى أن يموت من ذلك. تخشى أن يصيب. نعم. أن يموت من هذا الجدري. الواجب عليها هنا أن تخبره، لا أنها رأته ميتا، أن تخبره بأن تقول هذا المرض الذي أصابت إنذار لك بأن تقوم بما يجب عليك من حقوق الله وحقوق العباد، وإذا كان عليك دين فقضه أو أوصي إلى من يقضه إذا كان لا يمكنك قضاءه في حياتك. أخاف تكثر الوصايا. على كل حال أنت لست ساكن، فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول فضيلتكم في من تولى بمتابعة الصيد واختتن به؟ يقول ما قول فضيلتكم في من تولى لمتابعة الصيد وافتتن به حتى أصبح هو همه وشغله الشاغل، فأهمل في حق أهله وفي تربية أولاده، وقصر في الإنفاق عليه، حتى أنه ذكر من حال بعضهم أنه يستدين فوق مرتبه ليشتري طلقات قد تذهب كلها أو جلها في اللعب، وقد يعرف من بينهم من كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ثم بعد انشغاله بالصيد نسيه أو نسي كثير منه، فما توجيهكم؟ نفع الله منكم. توجيهنا لهؤلاء الذين فتنوا بالصيد وأضاعوا الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن سعيهم في الصيد وذهابهم إليه مع إضاعة الواجب عليهم، سواء كان الواجب لله عز وجل أو الواجب للمخلوق، أنهم بذلك آثمون، وأن أي خطوة يخطونها فهي عليهم إثم حتى يقوموا بالواجب الذي أوجب الله عليهم، سواء كان لحق الله أو لحق العباد. وليعلموا أن هذه الفتنة اختبار من الله عز وجل، لأنه كلما تعلقت النفس بشيء وهو مما يكرهه الله فإنها فتنة للإنسان، فعليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى نفسه، وأن يجعل الصيد أمرا ثانويا، إذا كان عنده فراغ فلا بأس أن يخرج إلى الصيد ليصطاد ما أحل الله له، لأن هذا من جملة الرزق الذي يرزق به الإنسان. أما كونه يشغل عن واجب الدين فهذا لا يجوز. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، ما رأيكم فيما حصل على مال الربوي سواء كان من البنوك الربوية أو حصل عليه من نظام الادخار الذي يعمل به في بعض الشركات ويريد أن يتخلص منه؟ هل له أن ينفقه في أعمال الخير كبناء المساجد وغيرها، أو يقضي الديون عن المسلمين، أو يعطي أقاربه المحتاجين، أو يترك هذا المال الربوي ولا يأخذ منه شيء وجزاكم الله خير؟ أما إذا كان لم يأخذ هذا المال فإنه لا يحل له أن يأخذه بل يدعوه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس بعرفة، قال ربا الجاهلية موضوع، يعني مهدر، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل الإسلام، فمن كان قد تعامل أو قد عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه وأن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان قد أخذه فإن كان جهلا منه ولا يدري أنه حرام فإن توبته تجب ما قبلها، وهو له بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان بالأول ضعيف الدين قليل البصيرة، فهنا يتصدق به إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عاجز عن قضائها، وإن شاء في أقارب المحتاجين، لأن كل هذا خير. نعم. يمكنك الآن أن تقلب الشريط.